أبو عدنان، أبو عدنان. ثمن واحد شرى سيارة بيشتغل عليها. أي نعم. شراها ب 20,000 دينار. أي نعم. وهي بتشتغل. أي والله. هل سواء ال20 بعد ما مر سنة كاملة على شراء وهي عندها طعم، هل عليها زكاة يدفع ولا ما تنتج؟ شو علمك أنت بالنسبة اللي عنده معمل نشارة أو نجارة أو حدادة أو ما شابه ذلك عليها؟ لا ما وهي متى؟ ما تنتهي وهي متى؟